confiar. Hay que trabajar las neuronas. فسأله أسئلة من ضمن الأسئلة قال له رجل تسحر بعدما أصبح رجل تسحر بعدما أصبح فقال له الفقيه ذلك أفلح له وأنجح. هذا تمام السحور الذي يعني بعد الصباح هذا أحسن أنواع السحور. كيف يكون هذا؟ الشتاء وصل الشتاء كيف الشتاء؟ هذا هو سهو لكن قال له يجوز قال لا أربع زيادة قال ممتاز ذلك أفلح له أنجح عوض عند الله عز وجل. المؤذن كان يؤذن من انتهى من الأذان على قول من يقول بذلك لا لا هذا محل إجماع ما في قول ولا قول محل إجماع هذا. هذا في لغة العرب يقال أصبح فلان إذا أوقد المصباح كما يقال أصعد وأنجد وأسهل أليس كذلك؟ نعم فأصبح معنى أوقد المصباح هذا إنسان تسحر بعد ما أوقد المصباح هذا شيء عظيم أحسن من يأكل في الليل اللي ما يأكل. يقولون أبو العينة محمد بن قاسم البغدادي ذكر هذا الخطيب في تاريخ بغداد كان دعاه رجل وهو كفيف البصر وصاحب نكته اديب نكتي جدا فهو كفيف دعاه رجل وقدم له قدرا وهذا الرجل الذي دعاه لئيم ياكل اللحم فاذا انتهت عرقها واذا انتهى منها وضعها في حافه الكفيف هذا فالكفيف هذا يأخذ وإلى عظم قبل عظم الثاني قال هذا قدر أم قبر شيخ هل تنصحون بشرح معين لهذا الكتاب أو والله في أحد الإخوة الأفاضل أنا كنت على أقطاره في قطر طبعا أطول من تعليقات هذه إنما نحن على عجل على قريب لا على قريب الرياض ففي أخ لا يعني اسمه يعني مجموعة من اثنين يعني أخ جمع تعليقات على الموطأ الإمام مالك بلوات محمد الحسن وبلوات يحيى هذا في الكتاب طلع أخرجها في مجلد وهذا في مجلد كذلك هي أظن قريبة هي تنزل أو شيء ما اسم الكتاب شيء تاريخات بس حياكم الله لا اقصد لمقامات الحريري هذا لا مقامات الحريري هذا انا انصحكم بها لانها يعني مطبوعه طبعا بعده شروح هل تنصحون بشرح معين افضل في شرح في ابن شريف الله يحفظه الله يسلمك الله يحفظك في الغرفه استمع يعني اي نعم بس نطبع اي نعم الله يسلمك ان شاء الله كذلك الاسم مره ثانيه شيخ عبد الله الابن شريسي لا الابن شريسي له والله ما أدري ما شريسة أو الشريشي والله أنا نسيت أنا الإنسان إذا صار تغير عليه الجو ولكن في حاشية على له على المدري وحواشي كثيرة على كل حال يعني مجموعة كبيرة من العلماء كتب عليه في يقول يسأل سؤال وآخر قال ما تقول هذا الأول سهل أنتم تعرفونه الرقم الثاني هذا ما أنتم تعرفونه قال ما تقول في رجل صلى وعانته باردة قال صلاته جائزة قال رجل صلى وعانته باردة يجوز ذا كيف يجوز صلى بمعنى دعاء الأخر يخرجون يا شيخ يوسف نعم الوقف هذا الوقف الوقف على مرسوم الخط باب المرسوم باب الوقف على مرسوم الخط هو قبل ابواب الاصول اخر يعني سورة البقرة يعني قبل ان تبدا سورة البقرة ان شاء الله يصير فيه مفردة في رسم القرآن يعني والآن هذا اليوم ما الأخ الكريم الذي كان ما ذكرنا الآن ذكرنا أيها الشيخ الكريم أيها يعني تريد أن نقرأ مسلسل الصف صف وكوفة أيهم أيها الكل فيه موجود هنا الكتاب الأول مش الأول عن هذا الكتاب الأول هذا موجودنا هنا طيب أنت تقرأ جزاك الله خير بدم يقرأ الشيخ أي أو الشيخ الكريم يعني يقرأ المتون الأحاديث شفنا الوقف على الهمز لا الوقف على مرسوم الخط باب الوقف على مرسوم الخط هذا كتاب النشر يعني لعله أعظم كتاب يعني في القراءات قرأت الدنيا هذا الكتاب النشر في القراءات العشر قد قرأت به من فاتحتي إلى ختمه من قراءة العشر مضمني وقرأت به وقرأته كاملا في الإسناد الشاميلي رحمه الله وهو كتاب من أعظم الكتب في العالم التي فرقت العالم حقيقة وكتبها خالدا كتاب عظيم فيه من التحرير وفيه من التنقيح إذا أردت أن تعرف لما قيل للإمام ابن الجزري الإمام ابن الجزري أقرأ هذا الكتاب رحمه الله رحمه الله وعن أئمة الشافعية لهم صنفات في الحديث وفي الفقه وفي لكنه في الفقه مضل في الحديث وفي المصطلح وفي القراءات أكثر طيب تقرأ ماذا؟ حديث إنما المال له وجود أيوه إن شاء الله هذا يا شيخ يوسف كيف نصره هكذا؟ نعم طيب تكبر من شيخ يوسف يعني من آخر هذا الباب آخر الباب يعني عيش المسألة الخامسة في نسخة هذه من طيب درس إذا أردتم تقرؤون قرؤوا شعبان حديث من الأعمال مش موجود لكن ممكن نقرأ جميل يروي شيخ يروي شيخ فلان حديث علم الأعمال بالنيات عن جمع المشايخ منهم عبد الرحمن المال الإحسائي وفي الغالب رحمة الله البخاري بإسناده إلى سنن البخاري قال حدثنا نعم تفضل يروي شيخنا الحديث انما اعماله بالنيات عن جمع من العلماء منهم عبد الرحمن الملاحسائي وعبد القادر كرامه الله البخاري باسناده الى سيد البخاري قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه هكذا في أول الصحيح وفي اللفظ الآخر الذي في الصحيحين فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله لكن هكذا وقع في الصحيح في أول الصحيح هكذا كما قرأه الشيخ الكريم ما شاء الله أعلمكم بها تقرأون ماذا؟ المسلسل بقراءة سورة الكوثر أيها سورة الصف الصف قبل سورة الصف قبل نعم الصف إذا ودي يعني تأخذون المصاحف نأخذ سورة الصف لأننا سنستفيد فائدة قيمة حقيقة في رسم القرآن يعني هذه النسخة حاضر النسخة اليوم نعم نقرأ الحديث أولا ولا؟ اقرأ الحديث وأنا أقرأ عليكم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يروي شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه بأسانيده المتصلة إلى عبد الله بن السلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وكل رواة الحديث يقولون فقرأها علينا شيخنا حتى ختمها وأنا أنقاها عليهم كما قرأها علينا شيخي. إذا قلت لكم انتبهوا لهذه الكلمة تأملوا بها كل كلمة نقول انتبهوا لها حتى بعد ما ننتهي سنرجع إلى تلك الكلمة لأنها كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم لحظ السماوات يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لحظ يا أيها ولاحظوا آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لاحظوا يقاتلون في كلمة أخرى نريدكم أنتم أن تتفاعلوا معي وبنيان سم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ماذا؟ يا قوم صح؟ طيب بعدها والفاسقين ما شاء الله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ماذا؟ يا بني ولحوا ابن عيسى ابن كلمة ابن أليس كذلك؟ طيب بعدها التوراة أليس كذلك؟ لاحظوا التوراة ألف الآن هذه ياء أليس كذلك؟ طيب بعدها من بعد إيش؟ من بعد اسمه هذا أساس القراءة أنا تلقيتها هكذا لا قرأت ما بإذن هذا لكن ما فيها شيء البينات أيوة أحسنت البينات وأيضا هذا بقي شيء ما بقي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين في شيء افترى ما بها ليس فيها شيء لكن الإسلام والظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون بأفواههم كافرون. وكذلك الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في شيء؟ لا ما في. ما في شيء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها القرآن صح وتجارة في شيء باقي؟ ما فيش. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في شيء؟ أموالكم تسخرها تجاهدون أموالكم وأيضا ذلكم ما شاء الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جنات أنهار أيضا الأنهار ومساكن جنات وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. في شيء؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم. أنا قلت عليها هكذا يعني من المشايخ هكذا وهكذا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها وآمنوا كونوا ما فيها شيء كون الحواريين ها اللي عيسى بن مريم يكون هذا مشهور كان الحواريين أيضا إسرائيل وآمنت برضو قبلها صح طيب وإسرائيل الظاهرين ها وآمنوا ظاهر أي الآن نريد أن نفكك طبعا خلاص أخذنا مسلسل الصف رسم المصحف هو أحد آيات هذا الكتاب العزيز في جمالياته ولهذا سألت أمس أحد الإخوة أمامكم قلت له كم يقف حمزة على قول الله تبارك وتعالى ومن أنا أخطى ومن أنا الذي يسبح وأطراف النهار لعلك تروى ومن أنا كم لحمزة 27 وجهة وكلها وجوه جمالية في العربية وكذلك صوتيات هنا يدرس وبالغرب يدرس أن الصوتيات له جامعات خاصة وأقسام في بعض الجامعات الصوتيات فالقرآن رسمه جزء منه في اللغة العربية آية من آيات الله أن تكون الكلمة محتملة لسبعة أوجه من الأداء أو إذا ركبتها مع التي قبلها والتي بعدها يلا أضرب الأوجه التي فيها الجمالية هذه أضربها طبعا منقولة كلها تكلم الله فيها وإذا يلزمك إذا ما اعترفت بهذا أن تقول إن بعض القرآن ليس من كاملة فكل ما قرأه يقول الله لم يقرأ حرفا واحدا ولا صوتا واحدا بلا ولا جزءا من صوت الذي هو المد المد هو جزء حق واحد حق ممدود واحد فجزء منه الإطالة والتقسيم فالجزء من ذلك حفظ الله في القرآن فلو أن إنسان في ليدن في هولندا قرأ مثلا والسماء والطارق يرده الذي في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا أليس كذلك؟ معنى جزء من صوته ما ما الخطأ الذي ارتكبته وانا في الاطلاع؟ صوت هذا 10 حركات وهو جزء من صوت. وهذا الكلام لم يمر في تاريخ العالم في البشرية كتاب بهذه الصورة نكتة تغلى الحمد لله. والله إننا نفاخر الأمم به ولك أن تفاخر. والله لو أنك جلست أمام أكبر قس في العالم وأكبر حبر في العالم وكان في قلبه حق وهداية وعرق عليه هذه الصورة الإعجازية في كلام الله تبارك وتعالى وحفظه بس في حفظه فقط يسلم ويعلم أنه من الله. فكيف إذا شرحت له أشياء من الغيب؟ بس أنا أخذ مسألة واحدة فقط الآن من ضمن ليس عشرات ولا مئات بل آلاف المسائل في كتاب الله. انظروا داخل افتحوا المصاحف شوفوا كلمة السماوات. أولا الصحابة رضي الله عنهم الله تبارك وتعالى هذا الكتاب كتب على عين الله تبارك وتعالى يسمع ويرى. قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى أليس كذلك؟ فكتب على عين الله تبارك وتعالى وهو يرى وكتب بين يدي رسول الله وكتبه الصحابة في أهل النبوة. هذا هو التوقيف ليس كاجتهاد من الصحابة أبدا. ولو كان اجتهاد كانوا يختلفون اختلاف ما له أول ولا ثاني كل واحد يبغى يضع الرسم الذي يريد. ولو قلنا أن الرسم اجتهادي ما يجوز أحد يخالفه لو قلنا أن الرسم عفوا اجتهادي فبكل أحد أن يخالفه كان كل يوم يطلع لنا طبعة في كل بلد عربي طبعة كل ملك إذا كان يحشش ولا في بلاء ولا جلاء قال أنا أبغى يعني تحطوا الكلمة لي في شو اسمه رسمها كذا لا أنا أحد كذا أطلنا في رأسه مثل بعض الحكام العرب الذين كان الناس يعيدون يعرف أنهم عيدين العالم كلهم مكانهم سلام الله رب يزيد شافهم سالين 29 يوم قال لا احنا 30 هذا هو الوجود هذا. فهذه كان يكون في الله الملعب لكن الله هو الذي تولى حفظه سبحانه وتعالى. لا ترتيب الترتيب ترتيب آياته ترتيب سوره أنماط كتابته طرق أدائه كلها من الله ليس إلى البشر ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل ولا الصحابة منه لقد حق في ذلك. ولهذا الحقيقة أنا أرى أن بعض أهل العلم اجتهد رحمه الله في أنه قال أن تأثير السور اجتهاديا من الصحابة وهذا القول أنا أرى خطأ وإن كان القائل به يعني بعض أهل العلم يعني من العلماء المتأخرين وغيرهم فهذا هو القول محمد. وهكذا عد آياته كل شيء ليس إلا البشر منه شيء كما قال عثمان رضي الله عنه لما قال له ابن الزبير صحيح البخاري قال له يا أمير المؤمنين ما لكم كتبتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا والتي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا عدة المتوقع عنها كم؟ 14 قالوا ليش تكتب الثانية ذيك اللي حول لأسامة؟ لأن هذا كان في أول في أول الإسلام جاء الإسلام في الأول موافقا للجاهلية في عدة مرأة اللي هي سنة ثم نسخ ذلك الله في هذه الآية قال ليه تكتبها؟ ما دام لا وجود لها أصلا في العمل لماذا تكتبها؟ قال له يا ابن أخي شوف السؤال ذكي والجواب أذكر والجواب السؤال عقل والجواب نقل. قال له يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني. فالصحابة رضي الله عنهم ولا يمسوا منه حق ولا شيء إذا كانوا لم يمسوا جزءا من الحرق الذي هو من أداه كيف يتصرفون في تكتيبه؟ وأنا لو قلت لك أنت لو قلت لك أنت كتابك هذا غير مرتب أنا أرتبه ما تغضب؟ تغضب والله أتمنى تكون علي دعوة ولا يردك للكونغرس هنا عندك أليس كذلك؟ فما بالو كلام الله يعني نقول انه غير مرتب وارتبه مرتب بعض الصحابه هذا قول حقيقه انا ارى ان القائل به كان اجتهد يعني من اهل العلم يعني من بعض علمائنا وبعض المتاخرين رحمه الله لكن هو يعني راى بعض الاثار المنقوله عن الصحابه فاخذ بظاهرها ولا في الحقيقه ولا حتى الصحابه الصحابه حتى الذي يعني يرتب لو جاء صحابي ورتب مصحفا يعني هو في مصحفه هل يكون حجة على تأثير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو رتبه وهكذا، أين الدليل على أنه النصوص هو الذي رتبه؟ هذا إن سلمنا بقوة الأخبار هذه ومناطحتها للأخبار الرواسية الثالثة في نقل القرآن متواترا مرتبا هكذا. المقصود شو هو من الكلمة؟ السماوات. الصحابة لما رسموا هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم السماوات أرادوا أن لا يضعوا ألفات، الشيء الذي يتكرر من الألفات ولا ليس له يعني كبير فائدة يطول، حرصوا على أن يكون إيش؟ والله تبارك وتعالى أراد أن يكون تكون الكلمة الواحدة كصورة زي الختم. يعني البشرية قديما كانت تتعامل مع الكلمة كصورة، أليس اللغة الهيروغليفية في الفراعنة أن يضعون حرف الباء مثلا على صورة طائرة والتاء يضعونها على صورة شمس مثلا والآخرين، هي هكذا السماوات خلاص حتى الأعجمي يشوفها يعرفها أن هذه السماوات. لكن لو كانت الكلمة هذه مفككة نفسها هي ما اختلفت ولكن في جديدة ما يعرفها. وأين الناس يقرؤون في القرآن وهنا عندنا من العرب لكنه لا يعرف يقرأ الكتاب؟ ليه؟ لأنه الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الكتاب الكلمة عبارة عن ماذا؟ عن صورة كتلة واحدة فقط. واضح هذا؟ فلاحظوا كلمة السماوات وهكذا. ولذلك انظروا أنا مثلت هنا بكلمة زي الأنهار أو النهار. شوفوا الآن في القرآن النهار تكتب بألف ونهر نهر نهار ساعة من النهار تكتب بألف، ولكن في جنة ونهر تكتب بدون ألف، نهر لأنها يعني نهر. لماذا؟ حتى لا يعني الأنهار لا بد يكون لها ألف، ما يضعونها نهار نهار لماذا؟ حتى ما تشتبه. شوفوا كلمة الكلمة حرف المتماثل زي الحوائي يين يرونها حرف واحد، ما يقول إن الله لا يستح يي يرونها يا واحد، لكن في النطق تنطقها يا يين يجب لأنه مقيد بالأداء. هذا الذي الإنسان قام بكلمة جزء بعد قليل. هنا يعني شوفوا كلمة مثلا اللام الليل الليل الليل في القرآن تكتب لام ولا لمي؟ ها؟ والليل إذا يغشى لام واحد. لماذا؟ لأن المكرر يكتبونه واحد حرف واحد ما يكررون حرف مرة ثانية. لكن انظروا إلى كلمة اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير في الأنعام اللطيف ما يكتبونها بلا مين أو بلا واحدة، يكتبونها بلا مين. لماذا؟ حتى لا تشتبه بالطيف. ظاهر هذا؟ فيكتبون اللطيف بلا مين، لكن الليل لأنها ما تشتبه ضعف كذا ولا واحدة. ظاهر هذا؟ وهذه قاعدة الرسم في القرآن كله في هذه الصورة. الشيء إذا رسموه على شكل ياء وهو ألف دال على أن أصله ياء، ويختلف القراء أحيانا في قراءتهم. مثل التوراة، التوراة أليس قرأناها قبل قليل؟ التوراة لاحظوا أنها إيش؟ التوراة. طيب وين يقرأونها بمعنى التوراة؟ هي لابد من التوقيت، هي جميلة جدا. التوقيت يعني هو يعني امر يعني عادة غربية، اما يعني الختم عادة اسلامية. بعد حتى لو حذفتموها كان يكون كبير. هذه بعد ان سمعه كلمة كاملة وذي كلها مسموحة. الا اذا كان معروف الذي ما يسمى الفوت ولا الى اخره. نعم. هو كل واحد كل واحد؟ كل واحد كل واحد يكتب اسمه ويكتب سمع الفوت ولا كان طيب هذا أمر إليكم. طيب لا هذا لو نقلتموه ثم نقلتموه من ثم نقلتموه لو نقلتم هذا من الإتقان من ال هو أظن الشخص كده ظهر عشان كده لأن هذا سيحتاج إلى مراجعة. المشكلة الإمتاع المشكلة أنها مصور كتاب مصور الكتاب مصور فما أقدر الشباب سريع هو الشيخ كان بيكتب من المزاح هذا خطأ هذا كله هذا خلي في الإمتاع أيضا لا يطوع فيها فتح الطوع وفيها ماذا؟ إمالة ماذا؟ صغرى وإمالة كبرى تولى وتولي تولى وتولي هذه إمالة صغرى وكبرى ومع ذلك كلاهما محتمل للغصب وهكذا لاحظ كلمة آمن آمن التنمية أنت لو قلت محمد ابن أحمد تضع ألف بين محمد وأحمد في ابن ها؟ لا تضع فلما وضعوا عيسى بن مريم نعم لأن الإضافة إلى الأب ما فيش ألف أما الإضافة إلى غير الأب كالأم والجدة مثلا والتبني على أول الإسلام فممكن فهذا العرب هذه طريقتها تجاء القرآن موافقا لكلام العرب عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك أبوه لكن ابن بحينة يضع ألف ليه؟ لأنه يقال إنها أمه فنسب بعد أبيه إلى أمه ويقال جدته نعم لأن هذه هي اشتهرت وإسرائيل شوفوا كيف إسرائيل للتنبيه إلى مسائل منها ماذا؟ أولا أنها تكون أخص أكثر اختصارا لأن إذا وضعت ألف مثلا في هذا إسرائيل مثلا هذا كم ستكون هذا من كم من كم من كلمة يعني كم من قطعة ها قطعة والذاء ذال قطعة والألف قطعة كذلك كذلك فأحيانا حتى في الطباعة لو كتبت كذا في الطباعة وحطيت هذا البيست هو اللي يسمونه المسافة سبيس حطيت سبيس هذا وراح من هنا وذا من هنا أحيانا بعض الكلمات في الطباعة تخط من هنا وتكون في الطباعة فالقرآن هو اللي فيه إلى شيء ولا ندري بعد فيما بعد ما الذي ما الله يعني صانع من البشرية ويخلق ما لا تعلمه الآن لو هذا هذه يروح من تروح من هنا وأحيانا تروح من هنا في اسم وتروح هنا في فعل فتبحث عن اسم الراوي هذا ما تلقاه طالب لك اسم جني يعني أحيانا حرف الجر يدخل في اسم ولا اسم إشارة يدخل في فعل ويطلع ما من كيف يطلع تبحث عنه ما تجده هذا راوي ولا أحيانا يحصل هذا الطباعة القرآن هو اللي فيه أيضا أدق الشيء اللي تتخيله هو اللي يمكن ما تتصور يعني يحصل فيما بعد وهكذا يعني شو يعني نحن نأخذ بس نكت على هذا إذا التجارة شو كلمة التجارة شو كيف صارت كتلة قطعة أليس كذلك؟ صارت كأنها صورة يعني لهذا الشخص لهذا الشخص شو كلمة تجاهلون؟ أيضا جنات شوفوا جنات بدل ما تصير قطعتين صارت ايش؟ قطعة واحدة خلاص صار الإنسان يعرف جمال. ولهذا كان القرآن أول ما ليس به نحو، هو عبارة عن صور بهذا الشكل، إذا لو جردتها من النقط خلاص يعرف أنها إذا، أليس كذلك؟ وهكذا الحجارة، وهكذا الشمس، وهكذا القمر، وهكذا أشياء، يعني هذا قريب. أحيانا سبحان الله القراءة يعني تلاحظون أنها يعني تأتي تحتمل عدة أوجه في الرسم، ككلمة مثلا يقص الحق وهو خير القاصمين، السورة التي قرأناها قبل قليل في الأنعام، يقص الحق يا قاف ثم صاد، أليس كذلك؟ جلدت من النار فتصلح أن تقرأ يقص الحق ويصلح يقضي الحق وهو خير القاصمين، كما هي في القراءات السابقة، أليس كذلك؟ وهكذا تجدون في كتاب الله أشياء، كتاب يكون عندك يعني من يعني في مهارات لغوية، يعني الآن كتاب يكون عندك كلمة ممكن أن تقرأها إلى ثلاث أربع خمس ست سبع أوجه، يصير إبداع في عالم الكتابة وعالم المهارة اللغوية. فالقرآن هو كذلك، تجده كما قال صلى الله عليه وسلم أمر أن نقرأ القرآن على سبعة أحرف، فكل منها كافي شامل. وكل ما تتأمل في هذا الكتاب العزيز، وكل يعني أنت لو تأخذ مثلا لأكبر الكتاب للرواية في العالم كمثلا شكسبير مثلا، تقرأ روايته مثلا اليوم الأول كان ذهب مع الريح ولا أي شيء، ولا إيش مدينة الضباب ولا قصصه، تقرأها ولا مسرحيات، تقرأها الأولى تتذوق يعني الصور الفنية والأدبية فيها، ثانية ثالثة خلاص ضمتها ما عاد في شيء خلاص انتهى، يعني يسميها في اللغة يسميها احترق خلاص انتهى ما بيجيب، أليس كذلك؟ لكن القرآن تقرأه كل ما تقرأه يتجدد لك من العلوم ويخرج لك، كل ما قرأته وأغرقت عرفت أنك جاهل، وإذا ازددت عرفت أنك أجهل، وإذا ازددت وازددت عرفت أنك أجهل وأجهل، سبحان الله آية من آيات الله، لأن المتكلم منه الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان يعني أنا أعطيكم شيء كتجربة، هذا الكتاب يعني رحلت فيه أقرأ نحو 30 سنة على العلماء، من الهند أطراف الهند لأن فيها قراء للعشرة إلى المغرب، فشيوخي الذين لقيتهم في كتاب الله أزيد من 1000، استجزت الذين قرأت عليهم ختمات نحو 100 منهم، والباقين قد يكون بإجازة وقد يكون استفدت منه ولم أستجزه إلى آخره. والله العظيم إنني كلما جلست إلى شيخ أفادني فوائد لم أكن أعرفها، حتى الشيخ الذي على رأس 1000، يعني الذي في أول واحد لما أقرأ أنا جاهل من جاهل، ليس كذلك؟ فعلمنا الله ما لم نكن نعلم أنا وأبي، لكن لما رحلت على الواحد والثاني والثالث سبحان الله إلى أن تصل إلى 1000، وأنت تزداد بقناعة أنك كلما عرفت شيئا عن كلام الله كلما عرفت أنك أجهل. إي والله، يعني قرأت من الكتب تفسير ابن جرير، هي في مسموعاتي الحمد لله، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير البيضاوي إلى سورة لقمان تقريبا، وتفسير الجلالين، وتفسير ابن كثير، وكتب القراءات أزيد من 100، والتجويد أزيد من 150 كتاب. والله العظيم إنني كلما قرأت كلما عرفت أنني أجهل، وترى أشياء من الجمالية، وما زال العلماء يكتبون تفسيرات إلى اليوم للقرآن، وكل واحد يضع لونا جماليا في التفسير، أليس كذلك؟ سبحان الله، مع أن هذا الذي جاء في عصرنا وكتب تفسيرا ليس مماثلا للذين قبله، لأنه لو كان مماثل ما هذا يقرأ، أليس كذلك؟ تترون في هذا الآن الجمالية، فهذا كله يدلك على أن قضية يعني هذا الكتاب العزيز ابدا هو كله من الله، فرمته ومعانيه اصواتها كلامه إبراته، مداته، شداته، نوناته إلى آخره. والسلف كانوا في عناية عظيمة عظيمة عظيمة. هذا الذي جعلهم يقولون كما قال الإمام النووي رضي الله عنه رحمه، كلمة جميلة تكتب ما لها. قال في التبيان فيما روينا عنه التبيان وفي الألفاظ، قال وقرأ فلان القرآن على يعني في أسبوع، وفلان في ستة أيام، وفلان في خمسة أيام، أربعة أو ثلاثة أو يوم لاحظ الله. وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف بكثرتهم، منهم عثمان بن عفان رحمه الله. يا الله قرأ القرآن وين؟ في ركعة. شيء أنت لو تقرأ كتابا وتأخذ معك أمتع قصيدة تعجبك وتطرب لها، اقرأها تستطيع تقرأها في ليلة وترددها، والله توصل مرة العاشرة تقول الله يقرأ في الشاعر كيف تقرأ، أليس كذلك؟ خلاص طلع من راسك. لكن القرآن في أول ختمة تقرأ مع تعبك وتصل إلى سورة كافها يا عين صاد مريم، ويزداد تزداد محبتك ويزداد قربك وتزداد روحانيتك وتطير نفسك أكثر. فإذا وصلت إلى آخر ختمة وإلى أنت لا يصف الإنسان نفسه من النعيم، هذا لم يحصل شيء أبدا يعني في غيره. فأنت ما أقول يعني للإخوة دائما إذا أردت الدنيا فعليك بكتاب الله، وإذا أردت الآخرة فعليك بكتاب الله، وإذا أردت الآخرة والدنيا فعليك بكتاب الله، وإذا أردت حاجة فعليك بكتاب الله، إذا أردت أن تصلح ولدك فعليك بكتاب الله. نقرأ الحديث الذي قاله. نعم. أريد أن أقرأ كتاب يعني فيه مثل ما قلت جنات وأنهار وغير ذلك، لما تنصح؟ أولا الحقيقة القرآن الحقيقة علم الرسم ما يعني هو علم تطبيقي تأخذه عن أئمة هذا الشعب وعلماء هذا الشعب الذين نقلوا هكذا شوفي ومرور فيه، ولكن في شروح على كل حال مثل شرح الخباز ومثل شرح يعني العقيلة للإمام الشاطبي. نعم شرح العقيلة، نعم عقيلة اعتراض القصائد للإمام الشاطبي شروطها، وكذلك شرح نظم الخباز، يعني في شروح كثيرة يعني، لكن ما تستفيد أكثر من التطبيق. أنا الإخوة الذين يقرؤون علي للقراءات العشرة أنا أقول أعرفهم من العد الآية والرسم مع القراءات مع التدوين، أنا أعرف تطبيقا. نعم نقرأ شيء نقول شيء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بقراءة سورة الكوثر حدثكم به عاليا العلامة المعمر أحمد بن نصر النعماني سماعا من لفظه بالنبي، قال أخبرني عبد الباقي الأيوبي بسنده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في بغداد قال حدثني أبي ببغداد قال حدثنا محمد بن فضي عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما قالوا له لما ضحك فقال إني نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال نهر أعطاني ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة قال أنس فقرأها علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختمها قال ابن خلفل فقرأها علينا أنس حتى ختمها وهكذا كل الأول وهكذا أنا قرأتها عليكم كما سمعتم سمعتم؟ لا لم نسمع قرأت سورة القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لكنني لا أحبكم أنا يعني أهيم بحبكم أحبكم قليلا بحبكم جزاك الله خيرا طيب معاذ قرأوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك تقرأون ويسعد نبرة كل صلاة أقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وكذلك أيضا يعني حدثني به الشيخ أحمد بن نصر النعماني الحنفي قراءة عليه في المدينة النبوية مدينة رسول الله قال أخبرنا عبد الباقي الأنصاري اللي هو عبد الباقي الكنوي الأيوبي صاحب المناهج السلسلة وعنه سمعت عليه هذا الكتاب بدون واسطة يعني هو مباشرة من الشيخ نعم نادي إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذا قال معاذ لأبي للصنابحي وقالها الصنابحي لأبي عبد الرحمن الفردي إلى آخر السنة نعم وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مستسلم مصطفى حس لا يحتاج إلى إسناده يعني حديث أنسي يمكن أنزل ما فيه نعم حديث مستسلم أبو الحفاظ أخبركم به جماعات منهم العلامة المحدث ثناء الله بن عيسى خان بلاهوس قال أخبرنا شيخنا عبد الله أبو بني الإسناد إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة سنة 78 هذه نسخة هذه من يجب الجزء الأول الجزء الأول الوفرة هي يعني عند شحنة الأذن هذا مهم واضح يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة هي تطول شعرها لأجل زوجها، فلما يعني كنا مسيانا كما تعرف قالوا الله منا أمهات المؤمنين، أمهاتنا أمهات المؤمنين. المسلسل في الحنفية نعم أخبرتهم به جماعات من علماء الحنفية، منهم الشيخ أحمد بن نصر النعماني الحنفي بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى إلى صاحبها بتقوى الله في نفسه خاصة وأوصاه بمن معه من المسلمين قريبا. المسلسل بالمالكية الباقي. نعم. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم الى الاسلام، فان اسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، والا فاخبروهم انهم كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في البيع ولا في الغنيمه نصيب، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم، فإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تغفروا ذممكم فهو أهون. الحديث العظيم من أعظم الحديث في السنة بقوله: إذا لقيت عدوكم إذا لقيت عدوكم من المشركين، هذه دلالة على أن الجزية في أصح قول العلماء تؤخذ من كل أحد حتى الوثنية. فإن قال الإنسان: طيب كله في سورة التوبة، وين سورة التوبة؟ حتى يكون في زيادة يدي وصلهم صغيرون قبلها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين بالحق الذين أوتوا الكتاب حتى يدخل الجزية. أي قال الإنسان في القرآن أوتوا الكتاب، قيل له: هذا للتنصيص على بعض أفراد العالم، يعني إذا نص على بعض أفراد العام ومرة قال عام، فذكر العام لا يملك خاص، هو ذكر لبعض أفرادنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني مرة قال: أخرجوا المشركين، فذكر أهل الكتاب لا يعني تخصيصا، ما هو التنصيص على بعض أفراد العام. المسلسل بالمالكية أخبركم به جماعات من علماء المالكية، منهم المقرئ الصالح محمد بن المكي بربيش الرباطي المالكي بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الطليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. المسلسل بالشافعية أخبرتم به جماعات من علماء الشافعية، منهم العلامة أحمد بن قاسم بن أحمد البحر الشافعي بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. المسلسل بالحنابلة أخبركم به جماعات من علماء الحنابلة، منهم العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل سماعا من لفظه بالإسناد إلى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. شيخ، في حديث مسلسل في الأول من سيناء، يعني حديث مسلسلات مسلسل الأولية هذا سيناء أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا أول شيء أنا من أخرى صلى الله من ظلمة سورة الفقه للشيخ ابن تيمين رحمه الله قال الناظر بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظر فضيلة الشيخ قبل أن نقرأ المنظومة يعني كنا على مسألة على على على مسائل في الرسم قبل قليل كنا نتكلم على بعض اللطائف في الرسم هذه مسألة التي ذكرها يعني الجزري رحمه الله في يستهدي كذا قال رحمه الله من المسائل في النشر في الباب الوقت على نشر الخط قال وقول عن القراءة من الوقت على اتباع الرسم يكون باتباع الأواخر من حذف وإثبات وغيره إنما ينون لذلك الحذف المحقق لا المقدر يعني في حذف محقق مثل نستعين مثلا أي كلمة مثلا فيها حذف محقق مثلا ظلم مثلا واو فيها ألف مثلا أو أي كلمة لكن في حذف مقدر زي كانت يستحيين ليس كذلك؟ تقف عليها بيئة ما تقف عليها بيئة يحيي الموتى يحيي الأرض بعد موتها هذه يحيي ما تقول يحيي ولا تقول يستحي لا صواب يستحي يحيي لأن هكذا أصلا فما الذي أسقط اليه حرف محتمل الله لما لا أسقط إن قال الله الإنسان أنا أسقطه يعني لأن الله الرسل قلنا ليس هكذا النقد هذا الدليل على خلاف النقد من القرآن بالنقد قال إن الله هذا لك هذه الجزل قال إنما يعنى ذلك الحذف المحقق لا المقدر مما حذف تخفيف الاجتماع الساكنين المثلين أو نحو ذلك وكذلك أجمع على الوقت على ماء ودعاء يعني يقول دعاء لكن ما يقيم السماء المحتاجها بس كذلك ما يجلس أن يقول لا مكتوب عليها مكتوب دعاء سيصرف على صفة المرفوع ليس صفة المنصوب بس كذلك هذا مثلا مهم دعاء نداء إن قال لي صحيح أنا غير على هذه دعاء نداء قلنا غير موجودة قال لي هكذا ما يقرأ لأنه منصوب هكذا قلنا هذا حجة عليك في يستحمي لأن تقرأ عليها دي يعني يا واحدة وقال هنا وكذا الوقف على نحو يحيي ويستحيي بالياء مرة واحد كان يقرأ علي قال لي بالياء يعني يحيي بالياء قلنا لا خير صحيح المراد يحيي يستحيي لأنه قال بالياء كان هي بالياء يحيي قلنا له لو قال بالياء ما يحتاج أصلا إلى هي بياء ما يحتاج إلى أن يعني نص على الياء إذا كانت يحيي لأن هي أفضل الياء إنما مقصوده الياء ثانية يحيي لأن هي نص عليها هي هذه الفائدة منها قال بحذف الياء ها؟ قال بحذف الياء يعني. كان يقول بحذف الياء صحيح كما قال فضل الشيخ فهنا قال بالياء يعني يقف عليها بالياء اللي يستحيي كذا يعني أخذ كلمة يستحيي يعني قراءة هنا اللي هي القراءة العشرية يستحيي وقراءة المحسن يستحيي نحن يستحيي من استحيا وهو ابن محسن يستحي من استحى وهذا الفرق مادة استحى يستحي واستحيا يستحيي هكذا في العربية فمن جابها من هنا جبناها من العربية ومن جابها من هنا في قراءة لأنها النقل قال لي شنو في واحد ولا فرق قال ابن محسن قال وكذلك يريدون إثبات المحقق لا المقدر فيوقف على النحو إيتائي للقربة على الهمز يعني إيتاء وكذلك على نحو قال الملك لا على الياء والواو إلى آخره على الألول وآو إلى آخره على دليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام للأصول معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي رقي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هذه لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكالح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا وهكذا من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. القواعد والأصول الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعه يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض فراغ فاجلب لتيسير لكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط وما استطعت فعل من المأمول واجتنب الكل من المحظور والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد لا تردد فكل نهي عاد للثواب أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد قريب كالعمة فلن يضير قد همن العلة والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي والأصل أن الأمر والنهي ختم إلا إذا الندب أو الكره علم وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وادفع خفيف الضررين بالأخر وخذ بعال الفاضلين لا تخف في يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع وكل حكم فالع التي تبع إن وجدت يجد وإلا يمتنع وألغ كل سابق بسببه لا شرطه فادرِ فروق وانتبه والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم والظن في العبادة معتبر ونفس لمن في العقود يعتبر لكن إذا تبين الظن خطأ فأبه ثم تصحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به ركع ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا والأمر للفور فبادل الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا والأمر إن وعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفضيل وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أسر والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي وفعل عبادة إذا تنوعت وجودها بكل ما قد وردت لتفعل سنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس فافهمنا واحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمال أبدا والنخل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم لنا والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا وكل ملاك فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما فكل ما يحصل منا قدره فليس مضمونا وعكسه ضمن وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم وعكسه الظالم فاسمع قيلي ثم العقود إن تكن معاوضة فحذرنها وجعل مخاطرة وإن تكن تبرعا أو تصدقا فأمرها أخف فليتفرقا لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحفز فبالعرف احتدي من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من تتحقق واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد وشرط عبد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وكل ما الرضاء غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تدري وكل ما ينكره الحس مع وكل ما ينكره الحس مع سماع دعواه وضده اسمع بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ومنكرا ألزم يمينا تطيع كل أمين يدعي الرد خذل ما لم يكن فيما له حظ حصل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخذ من خانته وقد هلك وجائز أخذك ما لم يستحق شرعا ولو صبرا كبيت فهو حق قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عكسه لن يقبلا وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفعول يكون أفضلا كل استدامة فأقوى من بدا في مثل قيد محرم ذا قد بدا وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة والأصل في القيد احتراز ويقين لغيره ككشف تعليل جهل وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز من غير ميز قرعة توضحه من غير ميز قرعة توضحه وكل من تعدل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا وضاعت الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذاب لازم مصاحبا وإن يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا لهم حكم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم يرد من بعد نفي النهي استخام شرط وفي الإثبات للإنعام واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فنعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ الوصف وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم هل عموم أم به.